هوى الأصحاب يودي بالهلاك ويأسرهم إلى وقت التشاكي ويأخذهم إلى درب مريع وينتحبون من جرح بواكي فتسقط راية الأحلام وأدا وتنتصب السقام بلا افتكاك. في يوم من أيام فتح من الله أربع شباب والتقوا بالصدى فيه الأول بطاعة رسول تحلى والثاني كان مطيع جاه انحرافي. في يوم من أيام فتح من الله أربع شباب والتقوا بالصدى فيه الأول بطاعة رسول تحلى والثاني كان مطيع جاه انحرافي. والثالث المتذبذب بكل ممشى والرابع العاصي وله يخافي. والثالث المتذبذب بكل ممشى والرابع العاصي وله يخافي. قال المطيع الحق والدين وصى محض الصراحة بالنصيحة تشافي. يلي مطيع كنت لله تخشى وش بك تركت طاعة الله خلافي. قال المطيع الحق والدين وصى محض الصراحة بالنصيحة تشافي. يلي مطيع كنت لله تخشى وش بك تركت طاعة الله خلافي. أمرك خطير يكبر بعد بلوى عرفت حقا وصرفت انصرافي. أمرك خطير يكبر بعد بلوى عرفت حقا وصرفت انصرافي. من يترك الدين ترى الله سماه نرتد عن دينه حد صحافي. لكن نصيحه تبن ربك وتلقاه عندك قريب يعفو الاقترافي. من يترك الدين ترى الله سماه مرتد عن دينه حد صحافي. لكن نصيحه تبن ربك وتلقاه عندك قريب يعفو الاقترافي. يلي متذبذب بين خيرين وتهوى وإن كان جرك شر رحت انجرافي. يلي متذبذب بين خيرين وتهوى وإن كان جرك شر رحت انجرافي. يدحر بيسن يندحر ثم تقوى لا تزدوج خلك على الخير صافي. ورد حديث الذب يا كل ترشى اللي تردد يتلف الهات لافي. ادحار ابليس يندحر ثم تقوى لا تزدوج خلك على الخير صافي. وراد حديث الذب يا كل ترشى اللي تردد يتلف الهات لافي. خليك حذر ودربك اليوم تهنى ترى تردد فيه كل اختلافي. خليك حذر ودربك اليوم تهنى ترى تردد فيه كل اختلافي. يا عاصي لله وابليس خواه ابليس له سم شديد زعافي. الموت قدامك بلايات نقراه فجأة يجي لوك على فراش دافي. يا عاصي لله وابليس خواه ابليس له سم شديد زعافي. الموت قدامك بلايات نقراه فجأة يجي لوك على فراش دافي. لكني بك هقوه ربك ترجاه يعفو خطاك اللي بداه انكشافي. لكني بك هقوه ربك ترجاه يعفو خطاك اللي بداه انكشافي العز تصله بخوفه وتقوى لا شك ترقى عنية المنافي قال الجميع بصوت واحد سمعنا عهد نطيع الله بالعهد نافي العز تصله بخوفه وتقوى لا شك ترقى عنية المنافي قال الجميع بصوت واحد سمعنا عهد نطيع الله بالعهد نافي مقبول نصحك وانت مسرور برضاه الله يهدينا ويستر بضافي مقبول نصحك وانت مسرور برضاه الله يهدينا ويستر بضافي الله يهدينا ويستر بضافي الله يهدينا ويستر بضافي يا هذا أما زالت لوحتك مظلمة؟ أضئها وانقش فيها الآن سأعود إليك يا رب الآن.